بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. قبل الشروع في المقصود، أرى إخواني لزاما علي أن أذكركم وألفت الأنظار إلى أمر هام يجب علينا أن نراعيه دوما إذا أردنا حقا أن ننهج الطريق الذي يؤدي إلى عز الإسلام ونصرة المسلمين. وهذه الأشياء إخوانا أنا وجهة نظري فيها بعتبرها لا تقل أهمية عن المادة العلمية التي تدرس، لأن في فجوة كبيرة بين ما يدرس من مواد علمية وبين الواقع والسلوك الذي أسلكه أنا وأنت، وقل من ينتبه لهذا الأمر، وقل من يجد نفسه به. وأصبح جل القوم همهم الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد أن يحصل قدرا عاليا من العلم، ويحصل قدرا عاليا من النقول عن كلام أهل العلم، وبعد ذلك السلوك والمحك في واقع الحياة، هل تطابق مع العلم الذي حصله أم لا. من أجل هذا، ما هي ذية التربية؟ يعني اللي بنقوله ده هو ده معناه التربية، إن أنت بتربي نفسك على القيم والفضائل والمثل العالية التي دعت إليها الشريعة حتى تصل على قدر الاستطاعة إلى أعلى درجات الكمال. بنبدأ من البداية وننتهي على قدر الاستطاعة. عاوز أقول يا إخواننا، وانت عايش في الدنيا وتسير في الحياة مع إخوانك ومع الفتن اللي هي يعني أسود من الليل في الوقت الحاضر، هل يا ترى أنت تتابع نفسك وتضع نفسك على المحك، أو إذا وضع تحتك المحك بتراقب النتيجة التي وصلت إليها؟ فإن أفلحت تحمد الله، وإن كان غير ذلك فبتبدأ تعيد النظر في نفسك تاني. ده اللي عاوز أركز عليه يا أخوانا، لأن اتضح فعلا يا أخوانا أن العبد فينا إذا استطاع أن يتحكم في نفسه وأن يعلو عليها وأن يقهرها وأن يغلبها، هذا هو الذي يرجى من ورائه الخير ونعقد عليه الأمل. أما اللي هو لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، وإذا وضع على المحك يكسر كل القيود ولا شيء يوقف أمامه ولا حيالة ده اسمك منه، ده مش هينفع. علشان كده ممكن تجد نفسك أو أنا أي واحد قطع يعني مشوار طويل في طلب العلم، وبقدر الله عز وجل يجي له محك في حياته، يوم يصعد في المحك خلاص. ايه يعني ملوش توبة؟ لا له توبة، مش دي اللي بتكلم عنها. فين بقى ثمرة العلم اللي انت تعلمته؟ واعلموا اخواني ان هذا الامر لا يأتي بين يعني عشية وضحاها، ده عاوز ترويض وعاوز تدريب. يعني ما تفكرش مثلا ان انت هتاخد قسط من العلم وبعد كده ايه يجي لك محك تنجح فيه، لا ده انت لازم تتعود مرة واثنين وثلاثة وعشر. عشان كده يا اخواننا انا اريد من كل اخ فعلا عنده نية صادقة، وهذا الذي نرجوه، فعلا يريد ان يتربى ليكون عاملا بناء في الامة، ينظر للمسألة دي مسألة سلوك مع العلم الذي تعلمه، ومسألة المحك الذي يعترض له أو يقع هو تحته بين الحين والحين، هل فعلا بيثبت على الشرع وبيتحمل بقى ضغوط النفس وضغوط الخارجية حتى يعبر هذه القنطرة، أم يميل مع كل ناعق ويذهب كما يذهب المتقدمون؟ لا، بالذات مسألة حظ نفسك، ودي من أخطر الأعداء التي نواجهها، والإشكال إن محدش بينتبه له. يعني اللي هو العدو الداخلي، يعني نفسك وقرين السوق وشيطانك الداخلي، قل من ينتبه لها الواحد. حتى لو ننتبه بها من بانتباه عابر، وكل تركيزنا على الخارجي، ما هو الخارجي ما تمكن ولا استفحل ولا علت شوكته ولا كشر عن أنيابه ولا أسفر عن وجهه القبيح إلا لما العدو الداخلي تمكن منه كويس. وده اللي قاله ابن القيم عليه رحمة الله في المجلد الثالث من كتاب زاد المعاد في أوله، لما جه يتكلم عن مراتب الجهاد، وساق حديثا في المسلم من رواية فضالة بن عبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله أو في طاعة الله. عاوز يا أخواننا معلش ده دوركم الأشياء دي كويس قوي، لأن لازم نلاحظ ونبدأ نلاحظ بعضنا. وضوعك على وضعك على المحك بتعدي وتتجرد من حظ النفس، ولا خلاص كل واحد يراقب نفسه قبل فوات الأوان؟ لأن عمر كم العلم اللي تحصله دون أن يؤثر في سلوكك ودون أن يغير من سمتك ومن دلك ومن معاملاتك، اعلم أخي أصبح الحد عليك صعب، وزادت مسؤوليتك أمام الله عز وجل. احنا بنتكلم في مباحث الحيل، ممكن يجي لك حيله وتقع في محظور تحت اي اعتبار، هو ده برضه محك. لذلك كلام النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نوع من انواع الحيل الربويه اللي احنا اتكلمنا عنها اجمالا في اللقاء الماضي. واحنا قلنا قبل ذلك ما قاله الشاطبي عليه رحمه الله: ولن نستطيع أن نأتي بدليل شرعي على كل حيلة بالجواز ولا بالتحريم، مظبوط، ولكن بننظر إلى إيه؟ إلى مقاصد الشريعة. فقلنا الحيلة المحرمة هي كل طريقة تؤدي إلى إسقاط مقاصد الشرع وإلى إبطالها وإلى إبطال الواجبات وإلى فعل المنهيات وإلى تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق. أي شيء يغير هذا المقصد بنعرف أنه حيلة إيه؟ محرم ولا تجوز. يقول ربنا عز من قائل مخاطبا نساء المؤمنين اللاتي طلقن من أزواجهن، قال عز من قائل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن ولا يحل لهن أن يكتمن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن، أي يحرم لهن أي النساء المطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما خلق الله في الأرحام، إما أن يكون حيض وإما أن يكون جنين. وخد بالك النظم القرآني إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، لأن المسألة ده هي الحكم منوط بكلامها هي، لا تقول لي كشف طبي ولا تحليل ولا صنار ولا الكلام ده خالص، الشرع لا يعترف بالكلام ده خالص، الكلام منوط عليها هي. فحتى يعني نهيش فيها المشاعر ونعلمها بأنها تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، أتى ربنا عز وجل بهذا النص لتهييج المشاعر، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن. قال لك هنا نوع معين أو أنواع من أنواع الحيلة تفعلها المرأة لتبطل مقاصد الشرع وتوقع الرجل اللي هو المطلق في حرج، من جملتها أن تكتم ما في الرحم من جنين، تقول له أنا ما دينش حمل، ولا يحل له أن يحملها للتحليل، ما ينفعش. طيب ما الغرض من ذلك؟ لتلحق ولده بغيره، تلحق ايه؟ ولده اللي هو خلق في الرحم بغيره، انا ما الرحم ما فيش في حاجه خلاص، وانقضت العده وانتهت، ثم تتزوج وتلحق غيره يعني ولده بغيره. هذا لا شك من اقبح الحيل ومن اسوأ المنكرات. وايضا ان تثبت ما في الرحم مما هو غير موجود حقيقه، لتطيل على الزوج العدة ولا يتمكن. بمعنى إيه؟ يعني قلنا اللي ما خلق الله في أرحامهن إما أن يكون حيض وإما أن يكون إيه؟ جنين. فجنين هيكون موجود وتقول لا مش موجود، طب الغرض إيه؟ تلحق ولده بإيه؟ بغيره، وطبعا لا شك أنه من أقبح الكبائر. طيب تبدأ تقول ده فيه جنين، فلما يكون فيه جنين توهم الزوج أن أمد الرجعة طويل، مظبوط؟ أمد الرجعة إيه؟ طويل، يعني هيراجع، يعني هو مثلا طلقها من أمس، فلما طلقها تعتد بإيه؟ قالت له والله لسه مش عارف، إما بحيض وإما بإيه؟ بحمل، لسه الأمور مش واضحة عندي. فحاضت فأنكرت وقالت نعتد بالحمل، واخد بالك؟ فأوهمت الزوج أن الأمد طويل، خلاص بقى أنت لسه قدامك 9 أشهر، وقت ما ترجعها ترجعها. فبعد أن انقضت الثلاث حيضات وهو لا يدري ومفكر بقى أن لسه الموضوع طويل، بعد شهرين ثلاثة قالت له خلاص انقضى الأمر، إيه؟ ده أنا كنت بعتد بالحيض، هذا محرم ولا يجوز، واضح يا إخواننا؟ أيضا أن تخبره بالحيض في عدم وجوده لتلزمه بكثير من النفقة، لأن دي كلها حيل محرمة نهى عنها ربنا عز وجل. يعني المفترض أو الشرع يقول إن المطلق يلزم بالنفقة على مطلقته ما دامت في عدته. العدة قد إيه بتختلف من واحدة لواحدة كما نعلم. فهنا المشرع بيقول إن هي ممكن تمد في أمد العدة لتلزمه بنفقة غير ملزم به. يعني بدل مثلا الثلاث حيضات تقول له مثلا 3 أشهر او مثلا يعني 80 يوم، تقول له لا ده طولت. هذا كله من الحيل المحرمه في شريعه الله عز وجل. ايضا اخواني من جمله الحيل المحرمه ما رواه الامام احمد في مسنده، ورواه ابو داود في سننه، ورواه أيضا ابن ماجه، وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 11 من رواية ابن عمر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن ماجه: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. دي رواية ابن ماجه. رواية الإمام أحمد: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن أي بخل بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد، سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. نوع من أنواع الحيل الربوية، وما أكثرها في الوقت الحاضر، وهي بيع العينة. روايتين الحديث: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا بعقوبة قدرية مترتبة على هذه الأشياء. ولازم يا أخواننا خاصة في اليومين دهما نميز بين العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية، ونعرف ضوابط ديت وضوابط ديت، لأن بمعرفتنا لهذه الأمور هنفوق من اللي احنا فيه. العقوبة الشرعية وهي الحدود التي حددها رب البرية على لسان خير البرية على المكلفين إذا اقترفوا ذنوبا معينة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، اللي هي حد الحرابة وحد الزنا وحد السرقة وحد القتل وحد القذف وحد وشرب الخمر، دي اسمها العقوبة الشرعية. والعقوبة الشرعية هذه لا يقيمها إلا ولي الأمر أو من ينيبه، ولا يحل لولي الأمر أو من أمر بإقامتها أن يتعدى بالعقوبة الشرعية إلى غير من فعل مهما كان. يعني فلان ده اللي سرق خلاص لا ليك دعوة، لأبوه ولا أبوه ولا بمراته ولا بعيال، إذا إيه دخلهم؟ ما ينفعش. حتى دلت النصوص الشرعية على أن المكلف إذا استوجب الحد الشرعي وكانت إقامة الحد الشرعي سيتعدى الضرر إلى الغير، يؤجل الحد ولو سقط. وهذا واضح في حديث المرأة الغامدية التي زنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي حتى تضعيه، ومع احتمالية ان هي ممكن تموت، ولا الاحتمال مش قائم، ممكن تموت، ومعنى ان هي تموت الحد سيسقط، ما نقومش حد على ميت. يبقى إذا كانت العقوبة المتولدة من الحد الشرعي هي العقوبة الشرعية سيتعدى الضرر الأكيد إلى الغير، تؤدى العقوبة ولو أدى ذلك إلى سقوطه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما في الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة: لو ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم البيوت بالنار. ودنا في عقوبة الجماعة اللي بتخلفوا عن الجمع والجماعات، دي العقوبة الشرعية، ولابد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع عمن فعل هذا، ولا يجوز لأحد الرعية أن يقيم الحدود إلا بإذن من ولي الأمر، فإن عطلت فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. العقوبة القدرية بقى، وهي عقوبات ينزلها رب البرية على المكلفين إذا قصروا وانتهكوا حرمات الله عز وجل، ودية يا أخوانا بتتفرد وتتميز عن العقوبة الشرعية بأمور ينبغي أن نكون على علم به. أول شيء يتميز عنه أن العقوبة القدرية إذا أذن رب البرية بنزولها فتأخذ العاصي وغير العاصي كله، وذي الخطورة. انظر بقى للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليهم ذلا ذلا لا ينزعه حتى يرجع إلى دينه. من في الأمة مهما كان طائع ومستقيم إلا وبيشرب من كأس الذل كل يوم. أنا واحد من الناس خلاص كل شيء اتمنى ذل، وانت وانت وانت، أي إنسان لا يشعر بهذا يبقى عذرا أستبيحكم عناصر الإحساس عنده عاوزة تعديل، يبقى ذل. الذل هذا أتى على الجميع، بالرغم أن ممكن تلاقي ثلة قليلة هي التي استوجبت أن ينزل علينا ربنا عز وجل الذل. يبقى العقوبة القدرية تنزل لا تميز، وهذا مقطوع به بالنصوص الشرعية، من جملتها ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهلك بكسر الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني كله هيروح صالح وطالح. ما هو استفهم زينب أنهلك وفينا الصالحون أنه إيه؟ فلو كانت سيستثنى الصالحون لاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستثني دل على أن الكل سيهلك ولكن يبعثون على نياتهم. يبقى الشاهد أن العقوبة القدرية تأتي على من تسبب فيها ومن لم يتسبب. أيضا ودي من أخطر الفروق بين العقوبة القدرية والشرعية، الفترة الزمنية بين اقتراف البرية لمخالفة رب البرية ونزول العقوبة القدرية لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني هم لخبطوا النهاردة الاثنين، تكالبت الأمة على اللخبطة والمعصية، امتى العقوبة تنزل؟ لا ما نعرفش، الفترة الزمنية بينهم ما نعرفش. دلت النصوص الشرعية دلالات مختلفة، من هذه الدلالات نزلت العقوبة القدرية على أقوام بعد أن عزموا على المعصية وقبل أن يفعلوها، يعني بغرض أن هم عزموا وقالوا كلمة رجالة هنعمل ما عملوش نزلت المعصية. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وما عملوهاش ضرحوا لها خربان رجل. دي الدلالة هي. قال عز من قائل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ودلت الأدلة الشرعية على أن الله عز وجل أمهل، شوف فرعون الله سبحانه وتعالى أمهله وأصحاب السبت وابو لهب وابو جهل، كيف أمهلهم المولى عز وجل؟ لذلك العلماء بيقولوا بالاستقراء يمهل ربنا عز وجل العاصي لأمرين اثنين ما لهمش تالت. الأولاني أن يتوب ويقلع عن ضلاله ويرجع إلى ربه، فإن فعل فالتوبة مقبولة والذنب مغفور والعيب مستور. طب الأمر الثاني ليزداد ضلالا على ضلال. واضح يا إخواننا الفروق دي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعيناء واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا لدينه. الذل يا إخواننا أو بمعنى أصح العقوبة القدرية تنقسم باعتبار حدوثها إلى قسمين، إما أن تكون محسوسة وإما أن تكون معنوية. محسوسة يعني يجي زلزال يخليها حصيره. طب معنوية الزل اللي انت تشوفه اليوم، تسلط هؤلاء الحثالة علينا بأقبح الألفاظ وبأقبح السب والشتم، ناهيك عن الاستهانة والسخرية والاستهزاء والاحتقار. انت ده الحر، الحر الأبي يموت كمدا ولا يرى سفيه يتعالى عليه، ده الحر اللي هو عنده نخوة وعنده رجولة يقول لك لا ده نضيف الأحسن. ولكن بقى اللي هو بقى تشبه باليهود ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياتهم لك أهان عايش وخلاص، طب خليك عايش. بس ما أنواع من أنواع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا بأن هذه المخالفات إذا صدرت من الأمة هتيجي عقوبة، العقوبة اللي جاي قدرية وإيه معنوية. سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. بص أخوانا كده باللفظ معايا، إذا تبايعتم بينها نبسط فيها الكلام دلوقتي ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر. رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر خلاص هو عاوز يعيش وخلاص. يزرع ويقلع ويشتغل. طب ما في حاجات اولويات، يقول لك انا عاوز اربي العيال، ده خلاص ده ما عادش ده المعبر بينه وبينهم، انا اربي العيال لما يجي هقفلهم. تعالى بقى معايا كده وهجيب لك شاهد واحد بس علشان تعرف لما تفردت الأمة أي الصحابة والتابعون واللي بعدهم وتفرغوا للجهاد، الخير جالهم إزاي والعزة جات لهم إزاي. في فرق كبير قوي بين واحد مشى ورا البقرة بيسحب البقرة أو بيسوقها، واحد ركب الخيل، صح ولا لا؟ فرق كبير، فرق كبير جدا. في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وفتح الله عز وجل عليه خيبر وطلع الحثالة بره، فقال له يا أبا القاسم دعنا في الأرض، انت الرجالة بتوعك ما انتش بتوع كلام، انتوا بتوع خيول بتوع سيوف، واحنا متعودين على احنا مربعين، احنا طول عمرنا دون. في واحد كده ما يعرفش يعيش حر، لازم مذلول على طول، واخد بالك؟ هو كده يعني ربي على ذلك، تضربه يعيش كويس، ترفع من شأنه ما ينفعش، يقول لك لا انا كده ماشي غلط خليني مذلول. اهم اليهود كده. قالوا يا ابا القاسم دعنا فيها، واللي يطلع منها بالنص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا على مزاجنا، وقت ما نحب تمشي تمشي. خدوا بالكم معايا كده بقى، يبقى الصحابه رضوان الله عليهم الحته دي كلها لهم. ايه اللي عملوه؟ عشان جت لهم رب الخيول وثقه وعزيمه في الله عز وجل وثقه بموعود الله سبحانه وتعالى، اعطاهم ربنا عز وجل هذه الاشياء. لا اشتغل ولا حرث ولا زرع ولا روى ولا عمل حاجه صلح ارض ولا حاجه خالص، ده هو بخيله وقف على راس الارض من فوق، ازرع واقلع انت مرابع واديله النص. شفت يا اخواننا مدى العزه ازاي؟ ده الكلام ده امتى؟ لما كان في جهاد، لما كان في جهاد. وتخيل بقى ده الكلام ده كان يومها شويه بصل وبلح وكلام من ده، خلي بالك وصلنا بقى دلوقتي لجبال الذهب والبترول والكلام ده، هتفرق كتير. يبقى العربيه تجيبها من دي اللي سالتها ونرميها، واخد بالك؟ ولكن هو ده اسمها سنن كونيه. وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه. لذلك عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد سكه زرع في بيت احد، سكه زرع الجرار الزراعي والمحرات والسحافه والخطاطه والكلام ده، فقال ما دخل هذا في بيت رجل الا ادخل الله فيه الذل. ناس مش محترمه وما اكثرها. قال لك الدين بتاعك ده ما ينفعش، ده بيدعو لان تكون الارض صحراء قاحله بدليل النبي شاف سكه زرع قال كذا وكذا وكذا. طبعا ما اقولش الكلام ده الا حاقد وخبيث ومجرم اثيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا اشتغل الإنسان بهذه الأشياء عن الواجبات اللي احنا فيها دلوقتي. وأدي بالكم يا أخوانا، يبقى إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، اللي هي العقوبة القدرية. العقوبة القدرية. طيب محل الشاهد في الحديث في الحيل اللي احنا فيه. هذا الحديث اللي هو بيع العينة، والحديث كما قلنا يا اخوانا صحيح وصحيح. فيه رواية تانية رواها الأئمة تفسيرا لكلمة تبايعتم بالعين، وهي ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية أنها دخلت على أم ولد زيد بن أرقم فاشترت منهم جارية إلى العطاء ب800 درهم، هو بعته جارية ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشترتها منه نقدا ب600. فبتقص الكلام ده على عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت امرأة أبي إسحاق السبيعي: يا أم المؤمنين، أرأيت إن أخذت رأس ماله؟ قالت أي عائشة رضي الله عنها: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بيع العنا يا أخوانا سورة من صور الحيل الربوية وما أكثرها. علشان كده دايما القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول باب الحيل إنه النهي اللي هي العبرة بما إيه؟ بما أؤمر لا بما أظلم. وروح أي مؤسسة ربوية وقول له طلع لي الأوراق اللي عنده، طلع لك بقى شهادات مزركشة وتحط إيدك عليها أنعم من الحرير وألوان كتيرة ومسميات، واخد بالك؟ ده كله يا اخوانا مقصود وعن عمد، وما تستبعدش يكتب لك فوقها وأحرم الله البيع وحرم الربا، ما تستبعدش حاجة خالص. يبقى الأمر ده كله لا يؤثر فيك ولا يزحزحك، وده اللي بقول لكم عليه هو ده المحك اللي قلته في أول الكلام، المحك اللي ممكن الله عز وجل أراد أن يريك نفسك أمام نفسك، يوم يقدر لك تقع في محك معين. هل يا ترى ستثبت كالجبل الأشم ولا يحرك فيك ساكنا، ولا هل برأ ستميل مع كل ناعق؟ الله أسأل الثبات لي ولكم على الحق حتى نلقاه. بيع العنا يا أخوانا صورة من صور التعاملات المعاملات الربوية المحرمة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أظنه عند ابن ماجه أو الديلمي من رواية عبد الله بن حنظلة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا. حتى أن العلماء قالوا هذا ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل ضرب المثال، يعني ممكن يزيد كل يوم طلعونا تقليع تخلي الواحد يبدأ يهرش عشان صح ولا غلط، لأن أقول لك هم أصلا قاعدين متخصصين وينفق عليهم ما يريدون من أجل تعميم الربا على الناس، دي مهمته، وده كله جاي من أعداء ليه؟ ما أصلها واضحة واضحة، كلما خلفنا الشرع سلط الله عز وجل علينا الذل، وده اللي عاوزه، وده اللي احنا بنقوله وبنلهث فيه في قضية غزو الفكر. بيع العنا يا أخوانا كما قلنا صورة من صور المعاملات الربوية المحرمة، ودي موجودة كتير في السوق المصري اليوم بعنوان أو بما يسميه التجار بضاعة محروقة، بضاعة محروقة. عشان كده أنا بأوصي كل أخ عاوز يشتغل مندوب مبيعات، ودي أكتر الشغل دلوقتي، أكتر العمل دلوقتي مندوب مبيعات في إيه؟ في مزرعة فراخ أو في أي حاجة بقى، أدوية، منتجات، أدوات منزلية، أي حاجة، لازم تقف على فقه البيوع كما أمر الشرع. من أخطر يا أخوانا الأشياء اللي بتحلو ده الكلام ده في شركة الأدوية بالذات، يقولك شركة بتديك بيقولوا عليها خصم لو حققت قيمة معينة، فبيبدأ هو يحسب يعني الدواء ده هو أنا شاريه في الشركة ب5 جنيه، واخد بالك، وسعره اللي في الدنيا محلها 5.5 جنيه، أنا هبيعه ب4.5، هبيع كتير، يقوم الخصم اللي هتديهولي الشركة هيغطي الخسارة بتاعته ويزيد. هذا محرم ومنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل برخص عن السوق ليضر الناس، منهي عنه. يبقى لابد أن يقف الإنسان، أي واحد يقولنا بالذات في المناديب بتاع المبيعات، لابد أن تقف على أحكام البيع كما ينبغي. فصورة البيع العينة ربا محرم، وبعض الناس قالوا لا ده لا، وهي المقطوع بها انها من الربا المحرم ومن انواع الربا المحرم. صورتها ايه يا اخواننا؟ ان يشتري الرجل من الرجل سلعة بثمن آجل واتفقوا على كل شيء. أنا بشتري منك النظارة دي بشتريها منك بالآجل، بالآجل بكام؟ بعشرين جنيه. يبقى البائع والمشتري ودي السلع اتفقوا على كل شيء طبقا لضوابط الشرعية، حددوا الإجمالي قبل أن ينتهي عقد المجلس، بعد ذلك فعلوا حددوا الأقساط، اتفقوا لو هو تخلف مش هيزود عليه. خلاص انعقد المجلس وانتهى خيار المجلس، فقال أحدهم اللي هو المشتري بقى للبائع، قال له طب تاخدها مني كاش ماشي، ده لسه بلاش دقيقتين اتنين، ده بخلينا اجيلك بكره، خدها مني كاش بكام؟ ب600 او ديت ب20 اخدها منها ب15. خلاص الله يبارك لك اديني ال15. ده طبعا كما قال ايوب السختياني عليه رحمه الله يخادعون الله، انت كده ده انت بعيد خالص، كن يصل بك الجرأة ان انت تفعل هذه الفعله، قال لا ده كده إن دل يدل على خراب في القلب أنك لا تعرف عن الإله الذي تتعامل معه أو تعبده أي شيء لا أسمائه ولا صفاته، كون هو يعمل العمل دي. علشان كده لما حدث هذه الواقعة مع زيد بن أرقم وأم ولده والكلام ده، قالت عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هنا بعض العلماء استقبح هذه المقولة وقال كيف تقول عائشة هذا وزيد بن أرقم هو من هو؟ فالعلماء قال لا، معنى الحبوط ينقسم إلى قسمين، حبوط موازنة وحبوط العمل بالكلية. حبوط موازنة يعني إيه؟ حبوط العمل بالكلية لأن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا مقطوع به، واحد أشرك خلاص عمله راح. طب موازنة أي ما حصله من الإثم من جراء هذا الذنب لا يوازي الأجر الذي حصله من الحسنات، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني الإثم اللي حصله من ترك صلاة العصر، لما نيجي نحسب بقى الفجر والظهر والمغرب والعشاء مش هيجوا حاجة جنب الإثم اللي حصله، يبقى حبط العمل. فما قولها رضي الله عنها أخبري زي أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لفظة مش ليست منكرة ولا أي شيء، وكلام منضبط. يبقى هذا بيع العين يا أخوانا، ربا محرم باتفاق أهل العلم، وهو أن يشتري بضاعة نسيئة ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا، نقدا ده محرم سواء فيه اتفاق أو ما فيش اتفاق. طيب هنيجي حضرة، واضح يا اخوانا ديت؟ فهمتوها ديت؟ طب اللي بعدها، فلو انه اشترى البضاعة بالآجل ثم باعها لغير من اشتراها منه بالعاجل، ده السؤال اللي أخينا بيسأل عليه، باع اشتراها من زيد ثم باعها إلى عمرو، عمرو ده ملوش في البضاعة خالص، تاجر قاعد معاه قرشين بيستلقط البضاعة لزي كده. ولعلكم لو لبعض إخواننا اللي هم يعني متدخلين في الأسواق ومع الناس، بنجد إن هذه المعصية لها تأثير سيء جدا على السوق. ما تنبهرش إن بعض الناس يقول لك الزبون ما هو لقى بضاعة رخيصة، دي نظرة قاصرة، وعمر الإسلام ما نظر إلى المجتمع من منظور فرد أو جماعة، ده بينظر للموضوع ككل. ذلك بعض الناس اللي هو يعني نظره قاصر يقول لك انا طيب يا اخي ما كله من حظ الزبون، لا دي نظره قاصره يا اخوانا، دي بتضر في الاسواق ضرر ما بعده ضرر. يبقى اخذها وباعها الى غيره، دي بدل ما كانت اسمها العينه هنسميها التورق، سماها ايه؟ التورق. يبقى اشترى زيد من عمرو بالآجل وباعها زيد إلى سعيد، بقت اسمها إيه؟ تورق. يعني كل الحكاية إن الاسم تغير بس، بدل يعني هو القضية كلها إيه؟ إن هي دراهم بدراهم، ربا بربا، مع زيادة المبلغ نظير الأجل بس عشان ما تبقاش مكشوفة وتبقى فضيحة بجلاجل دخلنا فيها النظار او التسجيل او العربي. بس هي دي القضية كلها. ده اسمها ايه يا اخوان؟ التورق. اسمها ايه؟ التورق. طيب بلاش كده خالص بقى، هندخل واحد في الوسط. دخل ايه؟ واحد في الوسط. يعني رحت اشتريت النظارة من محمد بالاجل، كويس كده، واتفقنا على كل شيء، خدت النظارة ومشيت، بعتها لسعيد على اساس ان سعيد يديها لمحمد تاني. ده بيسميه بقى محلل الربا. يبقى كم صورة دلوقتي خدناهم؟ ثلاثة، العينة والتورق ومحلل الربا. الحكم الشرعي حرام ولا يجوز؟ ومن الربا المحرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شوف بقى الفقه العالي والفهم السديد لأوامر الشرع اللي احنا دندلنا حولها، والشاطبي دندل في كتاب الموافقات اللي اسمها مقاصد الشرع. مقاصد ايه الشرع؟ طيب شيخ الإسلام يقول معنى كلامه، يقول والبيع الذي أذن الله بحله وإباحته. ايه هو البيع؟ زي الزواج. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالزواج. أمرنا بالزواج عشان ايه؟ عشان أخلف. هو ده الأمر الأصلي في الزواج، وبعد كده بتيجي مقاصد تابعة لهذا الأصل. مقصد ايه؟ معها قرشين، من عيلة كبير كويس، لها علاقات عامة كتير، إلى غير ذلك. ولكن الأصل ايه؟ المصلحة. المقصد الأساسي للشرع عمله اللي هو ايه؟ نخلف عيال. طب لو تعطل هذا الأصل، المقاصد التابعة أصلا ملهاش قيمة. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله بيقول والبيع الذي أذن الله عز وجل به هو أن يكون مقصد المشتري ما اشتراه، ومقصد البائع ما أخذه. يبقى أنا رايح أشتري النظار عشان النظار بس. أما إن كان في نيتي غير هذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أحل شيء بين مقصده. واضح يا إخوانا ديت؟ طب أنا مقصدي غير كده، يبقى ده أنت بعيد خالص. فقال شيخ الإسلام فإن كان البيع والشراء لغير هذا المقصد فلا بارك الله فيه، وهو من الربا المحرم. وضحت يا إخوانا بالمسألة ديت؟ يبقى إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنان البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إيه معنى كلمة بقى ترجعوا إلى دينكم؟ ديت يفهم منها معنيين، إما أن يخص به ما ذكر وهذا مرجوح، وإما أن يخص به نرجع إلى الدين بعمومه وشموله، وده اللي احنا بنقوله في الوقت الحاضر وقبل كده. وإن أحيانا ربنا بعد ذلك يا أخوانا عاوزين نرجع للدين بعمومه وشموله بمستحباته وبفرائضه، هو ده المقصود، حتى ترجعوا إلى دينكم. والسنن من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين. والفرائض من الدين، البعد عن المحرمات من الدين، ترك المكروهات من الدين، إلى غير ذلك، حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الله عز وجل جعل غاية إذا فعلها المكلفون سيرفع عنهم الذل، وهي حتى يرجعوا إلى دينه. ارجع بقى لدينك بقى، بطل بقى تعامل بالربا، بطل تعامل بالربا، وبعد كده تتروق من اللي انت فيه. يتعلق يا اخوانا بمسألة بيع العينة، مسألة مهمة جدا ودقيقة، وهي ودي موجودة بكثرة. واحد معاه قرشين وعاوز يشغله، قاعد في البيت ما عندوش شغل خالص، معاه قرشين، شغلهم ازاي؟ اي واحد عاوز اي حاجه بالقسط يجيلي وانا اجيبها له، دي شغلته. طب ما عندوش محل ولا اي حاجه، ده هو بس معاه اربع هاتف محمول وقاعد على النت، عاوز حماره تعالى اجيبها لك، عاوز ام عيون تعالى اجيبها لك، واخد بالك؟ كله بيجيبهولك انت، بس فين؟ في الحته الفلانيه، انا جاي معاك اهو، اتفضل شيل، مع السلامه، حسابك كام كده، تعالى بقى نروح البيت نتفاهم نعمل ايه مع بعض. واضح يا اخوانا الصوره ديت كده؟ حكمها الشرعي ولا بد ان نعرفه. ها؟ هنا يقول لك ما هو بيع بالتقسيط، صورته بيع بالتقسيط. لذلك ساعات الواحد بيميل لكلام الشيخ الألباني لما قال ان البيع بالتقسيط حرام، بس اشترط الشيخ اي الألباني رحمه الله ان يكون في زيادة نظير الأجل. الواحد ساعات بيقول لك فعلا القول دوت المفترض نتمناه في الوقت ده، وإن كان الأئمة على خلاف واللجنة الدائمة على خلاف، ولكن له وجه. طيب النوعية اللي زي دي بقى هي كده بالظبط، عاوز يشغل فلوسه بفلوس، بس عشان زي ما قلت لك ما تبقاش فضحة بجناجم دخل فيها المعزة والحمارة والمعيون والكمبيوتر. فالمجمع الفقهي المنعقد في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والمجمع ده يا أخوانا له مجلة بتصدر وموجودة في المعرض، نصيحة هاتف هتوفر عليك جهد يعني بدون مبالغة مئات السنين يعني. ودي بقول لك انا عاوز يعني اعرفها لك، حاول تبدا من حيث انتهى الاخرون، خاصه اذا كان الاخرون اهل رسوخ في العلم. جمع الفقه في مكه المكرمه رضي الله عنه سردين بيحضره جهابذه فقهاء وعلماء، بيبدا بقى ينزلوا قرارات او ينزلوا بحوث او قواعد. طب ما خلاص اهي ده جات لك على طبق من فضه. فالصورة ديت يا اخوانا اتعرضت على المجمع. بتقولوا اول صورة ثانية لو فهمتوها، واحد معاه قرشين عاوز يشغلهم. شغلهم ازاي؟ اللي عاوز حاجة اجيبها له. اللي هو بيقولوا عليه ايه؟ هغطيك في السوق. مش لاقي بطانية ولا لحاف، قال لك تعالى غطيك. واخد بالك؟ طيب. الفقهاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. قال لا خلاص. هاخد الكمبيوتر من المحل احطه في البيت. ايه تاني عاوزين تطلعوا لنا اي حاجه وانا خلصت لكم منها؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المجمع الفقهي اخواننا وضع ضوابط لهذه العمليه. فالنص المقطوع به لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار ان يبيعوا قبل ان يحوذوا البضائع الى رحاله. انا دخول وانا هعمله، هعمل الكلام ده كله، تبقى حلال ولا حرام؟ طبعا هو الغرض اساسا من الراجل ده مش التجارة ولا الكلام من ده، الغرض ان هو يثمر امواله. المهم وضع المجمع شرطا دقيقا قل ان يطبق، وان لم يطبق فالمعامله محرمه. ايه هو؟ بعد ان يشتريها، يعني هضرب لك مثال، انا رحت عارفه اللي بيغطي الناس بحاله، قلت له يا عمي انا عاوز تجيب لي كمبيوتر من اللي هو الصغير ده ابو 5000 جنيه. ماشي، تبيعوا لي بكام؟ 7000. متفقين. تدفع حاجه 1000 جنيه. طيب بكره تعالى خده. الشرط ايه بقى؟ لا يلزم او لا يلزم المشتري اللي هو بيغطي بالفلوس يعني، لا يلزم هذا الرجل بالشراء حتما ولا بد. يعني أنا اديته 1000 جنيه ورحت كمبيوتر أهو، والله يا أخي بدا لي ألا أشتري، وحصل ظروف ومش أشتري، لا أنا مش شاطر، فضل 1000 جنيه بتاعك أهو. يبقى بعد ما يجيب البضاعة يجعله بالخيار ويصرح، قل له أنا رايح أجيبها لك وهدفعها وعينها عندي، وأنت بالخيار عاوز تاخدها انا ما عنديش مال، ما تاخدهاش مش مشكله، ربنا هيرزقني غيرك. فان وضع هذا الشرط نرجو من الله عز وجل الا يكون في العمليه بأس. أما بغير هذا الشرط فلا يجوز. ودائما يا أخوان بالذات في قضية الأموال والحل والحرام كن على حذر واحتاط لدينك، لأن من أخطر ما يؤثر على الاستقامة وعلى طلب العلم وعلى العبادات أكل الحرام. تحس إن أنت متكتف، أنت عارف تفهم، أنا عارف تصلي خير من الليل، وحتى لو حضرت درس عين تحصلش منه ولا كده. فالمسائل دي بالذات أرجو أن نحتاط فيها. هذا نوع أيضا من أنواع الحيلة الربوية التي حرمها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر حتى لا يوصل الكلام بعضه بعضا، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية هذا المبحث. في بعض الأسئلة المهمة هنا، عشان كده استعجلت شوية لأجب عليها. يقول: قرأت في كتاب من كتب الفقه أن للمرأة النظر إلى الرجال غير المحارم إن لم يكن بشهوة، مستدلين على ذلك بحديثين. الأول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجة والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول صلى الله عليه وسلم يسترن بردائه أنظر إلى لعبهم. رواه البخاري ومسلم. والثاني حديث فاطمة بنت قيس، اللي هي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى لا يراك تضعين ثيابك عنده. وهو أيضا أخرجه مسلم. قال صاحب الكتاب: بأن هذه الأدلة مخصصة لقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن، كما استدل أيضا على جواز النظر للمريض بحديث دخول السيدة عائشة على أبي بكر وبلال في مرضهما وقولهما لكل واحد منهما: كيف تجدك. الحديث الأخير حديث دخول عائشة رضي الله عنها على أبي بكر وبلال في المرض، هذا منسوخ. ليه؟ أو لا يستقيم استدلال به، لأن هذا حدث بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة مباشرة، كانت المدينة كما تعلمون فيها حمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقلها إلى مكان آخر واستجاب له ربه، فده ما فيش استدلال، كان لسه الحجاب ما نزلش. الإشكال بدأ في حديث فعلا عائشة ونظرها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وحديث فاطمة بنت قيس. واحدة من اثنين، إما أن نرجع لكلام أهل العلم، وإما أن نمعن النظر في الأدلة. بالك في حديث عائشة مع الحبشة تقول: أنظر إلى لعبهم، وهذا الذي أشار إليه الإمام النووي في شرح مسلم وقال: لم تنظر إلى شخوصهم ولكن نظرت إلى لعبهم، فإذا جاء النظر إلى شيء من الأبدان صرفته مباشرة. يعني إيه؟ هم كانوا يلعبوا بالحراب، يبقى هي بتبص لليد والحربة، أو بتبص لموطن وضع الحربة. وهذا يا أخواننا الكلام هو الذي تستقيم به الأدلة ويطمئن إليه القلوب المطمئنة. أما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه أدنى استدلال على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ذكر هذا الإمام أبو بكر بن العربي والجصاص في كتابيهما أحكام القرآن. لأن الإشكال كله في النبي صلى الله عليه وسلم لما أنها اعتدت عند أم شريك، وبعد ذلك قال: لا، ده هذه امرأة يغشاها أصحابي، تبعتد عند ابن أم مكتوم فإنه ابن عمك بس ليس من المحارم، رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. لو أنت نظرت إلى الحوار أو علة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتد عند أم شريك واعتدت عند أم مكتوم، تلاحظ في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى لو رحت عند أم شريك أن يظهر شيء من سيقانك فيراه الناس. يعني إيه الكلام ده؟ خلينا نتكلم واقعي كده. البيوت هناك مش زي دلوقتي، يعني كانت أحسن بيت هناك يبقى على الباب ستار، واخد بالك، مفيش يبقى الباب بعطفة كده بحيث اللي ماشي ما يشوفش اللي جوه. فهي طبعا أم شريك امرأة يغشاها الناس، فدخل وعد فاطمة رضي الله عنها بتعتد، ممكن تقوم ماشية، الريح يهب، أي شيء يرى شيء من الرجال شيئا من بدنه لغسرت، وده أمر وارد جدا. يعني تخيل مثلا كده، خلينا نتكلم لو احنا مثلا في فرح، وأخ عمل فرح وخلى النسوان في حتة والرجالة في حتة، واخد بالك؟ ما فيش أي احتمالية نظرا للكثرة الكثيرة أن يقع نظر أحد على وجه امرأة. هذا وارد، وارد بكثرة ولا يمكنه إلا مكابر، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. طب أما عند ابن أم مكتوم خلاص الأصل أنها تحتجب منه. طيب مثلا وهو داخل قال مثلا سلام عليك ولا قال إحم ولا حاجة ما انتبهتش، فدخل ابن أم مكتوم وهي قاعدة متنزلة مش هيشوف منها حاجة، ودي برضه أخوانا. طيب مثلا بتتحرك مش هيشوف منها حاجة، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرها أن تنظر إليه هكذا حتى الكلام ده خلص. لذلك تعالى لو أنت نظرت إلى أقوال أهل العلم المذاهب في القضية دي قالوا على قولين، خدوا بالكم ده كلام خلاصة كلام، على قولين. القول الأول يحرم النظر بشهوة من الطرفين إلى الآخر، هذا أمر طيب. طب القول الثاني يجوز إن كان بغير شهوة، والأولى المنع، قال النووي وهو الذي عليه العمل. بس فيش في أي سلاح خاص، شكل احنا بنهيم بإخواننا أن يتقوا الله، والأخوات والنساء عموما أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه القضية تحت أي مسمى سماع العلم أو ما شكل هذا لا يجوز البتة. ورب نظرة أتت بفساد وما أدراك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل ما يغضبه. يقول بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبون في طلب العلم ويريدون الحضور عند المشايخ لكنهم لا يستطيعون لظروف أعمالهم ولكنهم يكتفون بالأشرطة، فهل تكفيهم عن الحضور، هل تكفيهم عن عدم الحضور عند العلماء؟ لا يا أخي الفضل لا تكفي، ولكن احنا بنقول ايه اخوان بقدر الاستطاعة، يعني بدل ما تنقطع خالص طول الأسبوع ما تجيش، لا تعالى يوم بحيث وجودك وتعيش في الجو اللي احنا فيه، ولعل نظر منك إلى المتحدث تتعلم شيئا من دله أو من سمته، ولعل تكون معلومة غابت عنك أو لفظ سقط في الشروط ما سمعتوش، فلا تحرم نفسك ولا تنقطع على الدوام من الحضور. هل يجوز لشاب ملتحي أن يجلس مع خطيبته المنتقبة مع وجود أهليهما؟ لا على رأس ريش ولا على رأس ريش، حرام ولا يجوز، طالما خطبة بس ما ينفعش، حرام ولا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال فوقع لي على إيصال على بياض، ده غلط، هذا خطأ بين ولا يجوز. طب هما بس أصلهم كانوا 1000 جنيه وأنا هعمله ب100,000 عشان يدفع على طول، حرام ولا يجوز. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لم يقل فاكتبوا، فاكتبوه، اكتبوا الدين 1000 يبقى 1000، 2000 يبقى 1000، واخد بالك؟ نعم؟ ما اسمع يا اخوان؟ نصب؟ طيب ما احنا بنعمله ايه؟ بتدوله من اصله ليه؟ فاذا اعطيت الايصال الى المحامي فهل اتعاب المحامي علي او على صاحب الدين ام على المدين؟ لا يا حبيبي، الرجل خد منك 1000 جنيه ما تاخدش منه ال 1000 جنيه، لو صرفت على 1000 1100 هو ب 1000 جنيه. لا يحل لك مطلقا ان تحمله شيئا من اتعاب المحامي، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول ما مدى حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اختي بفعلها مخالفات شرعيه عند وجود الاب؟ النصح فقط، انصحها ورق في معاملتها لعل الله عز وجل يشرح صدرها إلى الالتزام. يقول قال الله تعالى تجدن شد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآية. هل المودة قصر على النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما المودة شمال النصارى حتى عصرنا هذا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها؟ لا يا أخي الحق كده الفهم غير صحيح خالص. ربنا عز وجل لما قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إن وقفت على هذا وفهمت النص عند هذا الحد كده خطأ، لأن الله عز وجل ذكر العلة التي من أجلها كانوا أقرب الناس لنا مودة، ذلك أن منهم سلسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي عن سماع الحق. وهذه الآية نزلت في النجاشي، فكل من سمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الكتاب ورق قلبه وآمن فهذا هو المعني بالآية، أما غير ذلك فالعداوة بيننا وبينهم قائمة إلى قيام الساعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.